بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان الحجاب عادة أم عبادة؟ الحجاب عادة أم عبادة؟ ولماذا نتحدث في هذه الليلة المباركة عن الحجاب؟ الجواب: لأنني منذ زمن طويل تأتيني الأسئلة الكثيرة في الحجاب، والكل يلح علي في أن أتكلم في الحجاب للحاجة الماسة لهذا الموضوع. ثم نتحدث عن الحجاب لأنه فريضة، الحجاب فريضة إسلامية نزل بها أمين السماء جبريل إلى أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. الحجاب فريضة إسلامية بأمر الله عز وجل وبأمر رسوله، فرضت في شقي الوحي، وفرضت بشقي الوحي القرآن والسنة. ثم نتحدث عن الحجاب لصد هذه السهام المصعورة المكلوبة المشبوهة التي تقف في وجه هذه الفريضة العظيمة، الفريضة العظيمة التي تصون العرض وتحمي الشرف وتحفظ الكرامة، سهام مشبوهة ومسمومة تطعن في هذه الفريضة. إن الحرب ضروس على الحجاب، إنهم يريدون استعباد المرأة وهتك عرض المرأة والمتاجرة بلحم المرأة باسم التحرر والحرية والمساواة والتحضر. ولا أدري ما علاقة ارتداء المرأة للحجاب لتحمي نفسها من النظرات المسعورة واللمسات الآثمة بالتحضر والتمدين؟ وهل الحرية والتحضر في تقصير الثياب وفي نزع الحجاب وفي التهتك في المشية والتكسر في الكلام سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. ما علاقة التحضر بالعري؟ أو كلما تحضرت المرأة رفعت من ثوبها شبرا؟ أو كلما تمدينت المرأة ضيقت الثياب على لحمها سنتيمترات؟ ما علاقة التحضر بهذا؟ وما علاقة التمدين والتقدم بهذا؟ إنهم يا سادة مجرمون، يشتهون في بساطة أن يروا المرأة متعرية، متجردة، متبرجة في الشوارع وفي الحدائق. وسوس شياطين الإنس في أذن المرأة: اخلعي هذه العباءة، اخلعي هذا التخلف، تحضري، كوني كالغربية الإفرنجية. وما زالوا بها حتى أخرجوها سافرة في الشوارع والحدائق، وعندما رأوها قالوا: أنت الآن متحررة، ولكن نريد المزيد. وما زالوا بها حتى جردوها أكثر وأكثر من ثيابها ومن حيائها، وألقوا بها على شواطئ البحار عارية تماما، إلا من خرقة صغيرة تستر ما جمل ستره وقبح كشفه. جعلوها عارية على البحار وقالوا: الآن أنت ممتازة، متحضرة، متحررة، ولكن نريد المزيد. وما زالوا بها حتى أوقعوها في الاختلاط والعلاقات الآثمة والزواج العرفي، وما هو بزواج بل دعارة غاب عنه إذن الولي والشهود والإشهار والصداق، وجعلوها خادمة في الطائرات وفي الفنادق والبارات، وقالوا: هكذا، هكذا هو التحرر، وهكذا هو التقدم. إننا يا سادة نتحدث في هذه الليلة عن الحجاب لأن الحرب على الحجاب حرب عالمية لا يستثنى منها بلد من بلد آخر، وما حدث في فرنسا ليس عنكم ببعيد. فرنسا بلد الحرية والمساواة والتحضر، تحظر على الفتاة المسلمة أن تلتحق بالدراسة أو بالوظيفة بالحجاب، مع إن حجاب المرأة في فرنسا غالبه لا يتفق مع الحجاب الشرعي الصحيح، حجاب فرنساوي. هل رأيتم صور النساء المحجبات في فرنسا؟ تلبس فستان وعليه غطاء للشعر، هل هذا حجاب؟ ده مش حجاب. لكن انظر إلى الغل والحقد والحرب على الإسلام. تركيا ماذا فعلت بحجاب المرأة؟ فصلت امرأة من البرلمان التركي لأنها تلبس خرقة على شعرها ومن تحتها فستان. حرب ضروس. بل من حوالي 10 سنين أو أقل انطلق السفير التركي في ألمانيا الغربية إلى المسؤولين في ألمانيا الغربية، سفير تركيا المسلم يطلب من المسؤول الألماني الغربي قبل أن توحد ألمانيا، يطلب منه أن يقهر المسلمات التركيات اللواتي يلبسن الحجاب في ألمانيا. أنت مستعجب يا ابني من موقف فرنسا؟ ده مواقف المسلمين أخزى وأشنع وأبشع، مواقف فضيحة. هذه تركيا. الجزائر ماذا فعلت بحجاب المرأة؟ المغرب ماذا فعلت بحجاب المرأة؟ الكويت حرمت الطالبات في كليات الطب المنتقبات من الدخول إلى الكليات بالنقاب. تونس تحارب الحجاب حرب بشعة، حرب بشعة. المرأة المحجبة في تونس لا تلتحق بالمدارس ولا بالجامعات ولا بالوظائف. المرأة المحجبة في تونس لا تعالج في المستشفيات العامة ولو كانت في حالة ولادة حرجة. المرأة المحجبة في تونس ينزع عنها الحجاب قهرا إذا رؤيت به في الشوارع. أنت مستنكر موقف فرنسا؟ نحن أفضح وأشنع وأبشع. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واهدهم للعمل بقرآنك، واهدهم للعمل بسنة نبيك. نتحدث عن الحجاب لأن الحرب على المرأة المسلمة عموما، حرب على الختان، حرب على الحجاب، حروب. بل إن الحجاب يحارب حتى في بيوت المسلمين. كم من امرأة جاءتني وهي تبكي وتقول أشتهي أن ألبس الحجاب طاعة لله وطاعة لرسوله، وأبي هو الذي يمنعني، زوجي قال أنت طالق لو لبست الحجاب. أشباه رجال، أشباه رجال لا يغارون. ووالله لا خير في من لا يغار. نتحدث عن الحجاب من أجل هذه الحالة البئيسة، من أجل هذه الحالة البئيسة التي وصلت إليها المرأة المسلمة، المرأة المسلمة التي كانت في الماضي تحمل هم الإسلام، صارت الآن همًا وحملًا ثقيلًا على الإسلام. المرأة المسلمة التي كانت لبنة مباركة في بناء الإسلام صارت الآن معول هدم في الإسلام، تحولت إلى سكين في يد أعداء الإسلام يشيعون من خلال تبرجها الفاحشة في الذين آمنوا، ويذبحون بسفورها الحياء والعفاف والخلق. قال أعداء الإسلام قديما: كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. ولذلك لعب أعداء الإسلام علينا بالمرأة. أتحداك أن تجد لي إعلان ليس فيه امرأة، إعلان عن ورنيش للأحذية يأتون بامرأة، إعلان عن مبيد للصراصير يأتون بامرأة، إعلان عن إطار للسيارات تجد إطار السيارة وبجواره فخذ امرأة مكشوف. رجل عنده محل أريد آنسة حسنة المظهر للعمل في المحل، لحمها جزء من ترويج البضاعة. شوفي أيتها الأخت كيف احتقروك، وكيف لعبوا بك، وكيف سخروا وسخروك، كيف سخروا منك وسخروك لأغراضهم. إننا من أجل هذا كله نتحدث عن الحجاب. وأبدأ بشبه النساء اللواتي لا يردن أن يلبسن الحجاب. تسأل المرأة: يا بنتي، يا حفيدة هاجر وخديجة، يا حفيدة أبو بكر وعمر، أرضيتي لنفسك أن يعبث بك الرعاع وتصبحين كسلعة رخيصة أو كسقط متاع؟ لماذا لا تتحجبين؟ تقول لك أتحجب؟ هو الحجاب ده فريضة؟ أي نعم فريضة إسلامية. تقول لك لا، الحجاب ده عادة وليس عبادة، عادة فارسية أو عادة تركية أو عادة بدوية متخلفة جئتم إلينا بها من الحجاز. لا يوجد علاقة بين الحجاب وبين الدين. نقول لها: اسمعي، إن الحجاب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا عز وجل وهو يفرض الحجاب على المسلمات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ربنا عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال ربنا عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. الحجاب فريضة إسلامية بالقرآن وبالسنة، روى أحمد والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة زوج النبي: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. يبقى الرجل ثوبه لا يتجاوز الكعب، والكعب هو العظمة التي في أسفل الساق عند التقائه بالقدم، العظمة الناشزة في أسفل الساق عند التقائه بالقدم، ده الكعب. الرجل ثوبه لا يتجاوز الكعب. أم سلمة قالت: والنساء تصنع كالرجال؟ قال: لا، يرخين بعد الكعب شبر، يعني الثوب يجر في الأرض. قالت: تنكشف الأقدام، مش عاجبها، عايز المزيد. قال: ذراع، ذراع بعد كعب الرجل. يبدو أن المصريين فهموا الحديث ده بالمقلوب، فتجد الرجال عندنا يطيلون والنساء. يا ابني خليك راجل، الراجل يقصر والمرأة تطول، فتجد الراجل ثوبه بيجر في الأرض. ايه ده؟ ده لزوم المعلمة والوجاهة، لازم العباية تجر كده. والمرأة تقصر شبر، ليه؟ تحضر. ألا تحضر؟ تقوم تلبس ميني جيب، تتحضر شوية، ميكرو جيب، تتحضر شويتين، بقت بما يوعى على الشواطئ. أرجوك كفاية تحضر، كفاية. صلوا على رسول الله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك: وكان صفوان بن المعطل السلمي أدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان قد رآني قبل الحجاب. وكان قد رآني إمتى؟ قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه فخمرت، يعني غطيت وجهي بجلبابي. روى الشيخان كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وفي رواية: ما يعرف بعضهن بعضا. انت عارفة يا بنتي ياللي بتقولي ان الحجاب ده ما فيش دليل عليه، في كم حديث نبوي في الحجاب؟ أكثر من 20 حديث، يبقى 3 آيات وأكثر من 20 حديث نبوي فرض من خلالها الحجاب، ثم تقولي الحجاب عادة وليس عبادة؟ ده الحجاب أمر سماوي نزل في شريعة كل الأنبياء. وهل كان الأنبياء يأمرون بالعري؟ وهل كان الأنبياء يأمرون بالاختلاط والتبرج؟ ما أمر الأنبياء إلا بالستر، وإلا بالعفاف، وإلا بصيانة المرأة. اسمع، حجاب المرأة موجود عند كل الشرائع وأمر به كل الأنبياء، موجود عند العبرانيين من زمن إبراهيم إلى ما بعد ظهور النصرانية. حجاب مفروض على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين. اسمع، في سفر التكوين الإصحاح 24، في كتبهم، في سفر التكوين في الإصحاح 24، عن رفقة أنها رفعت عينيها فرأت إسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعبد: من هذا الرجل الماشي في الحقل للقائي؟ فقال العبد: هو سيدي. فأخذت البرقع وتغطت. فأخذت إيه؟ البرقع وتغطت. ده عند اليهود، ده العهد القديم، ويؤمن به النصارى في سفر التكوين الإصحاح 38 من سفر التكوين. يقولون أن ثامار، ده بالنص كده، أن ثامار مضت وقعدت في بيت أبيها، ولما طال الزمن خلعت عنها ثياب الترمل وتغطت ببرقع وتلففت. وتغطت بإيه؟ ببرقع، ده النقاب كمان، ببرقع وتلففت. يقول بولس في رسالته المعروفة برسالة كورنثوس الأولى: إن النقاب شرف للمرأة، ده عند غير المسلمين، إن النقاب شرف للمرأة، وكانت المرأة عندهم تضع البرقع على وجهها حين تلقى الغرباء. ولذلك بقيت آثار من هذه الأوامر عند غير المسلمين، بدليل إن الراهبات يلبسن الخمار والنقاب. هذه بقية من الأوامر التي أمروا بها على لسان كل الأنبياء. الحجاب ده أمر سماوي أمر به كل رسول وأمر به كل نبي، وجاء في كل شريعة إلى أن وصل إلى شريعة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أخرى تقول لها: لماذا لا تلبسين الحجاب؟ أنت مش عايزة تتحجبي ليه؟ أو تقول لزوجها: حضرتك يا أبو شنبات طويلة، مانع مراتك وبناتك من الحجاب ليه؟ لك بصراحة الحجاب ده تخلف، رجعية، رجوع إلى الوراء. أقول: كيف هذا؟ منذ متى والستر تخلف؟ إن أهم ما يميز الإنسان عن الحيوان الستر. الستر نيشان تميز به الإنسان عن الحيوان. قال ربنا وهو يمتن على بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده الستر نعمة ربنا بيمتن بها علينا. نحن نرى القبائل في قلب إفريقيا، القبائل المتخلفة، أهم ما يميزها العري. لا، المرأة عريانة والرجل عريان، نقول ناس متخلفة. منذ متى والستر تخلف؟ بالعكس، ده التبرج هو اللي تخلف. قال ربنا عز وجل: ولا تبرجنا تبرج إيه؟ الجاهلية. الجاهلية، الجاهلية الأولى تخلف ورجوع إلى الوراء. ثم كيف جرؤت أن تقولي عن أوامر الله تخلف؟ الجرأة دي عندي، الجرأة تقولي إن ربنا أمر في القرآن بالتخلف؟ ما هو ده أمر ربنا. كيف تقولي أن أمر الله تخلف وأمر النبي تخلف؟ وهل ربنا يأمر بالتخلف؟ والله إن كنتم تسمون طاعة الله تخلف فأهلا وسهلا بالتخلف. ثالثا، حضرتك بقى مش عايزة تلبسي الحجاب ليه؟ تقول لك بصراحة الحجاب قيد وسجن وبيحرمني من متع الحياة. نقول من خدعك أيها المسكينة، من خدعك أيتها المسكينة بهذا؟ هل الحجاب يمنع المرأة من التمتع بالحلال الطيب؟ إزاي؟ هل الحجاب يمنع المرأة من النزهة ومن السياحة المنضبطة بضوابط الشرع؟ أبداً ألا. هل الحجاب حرم المرأة من التعلم أو من التعليم؟ أبداً. قولي لي إذن ما هي المتع التي حرمك الحجاب منها؟ هي إيه؟ هل اختلاطك بالرجال متعة؟ هل تسقعك مع الشباب في الحدائق متعة؟ هل خروجك متجردة تنهش فيك الأعين المسعورة متعة؟ هل تجردك على شواطئ البحار متعة؟ أي متعة في هذا؟ الحجاب قيد، ما تسلميش على ده، ما تعوديش مع ده، ما تخلطيش ده. مش قيد يا بنتي، ده صيانة، صيانة. نحن نحميك ونحفظك لصاحب الكنز اللي هو مين؟ زوجها. نحميك من اللمسة، قال النبي إني لا أصافح النساء. نحميك من النظرة، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. بنصونك لصاحب الكنز. رابعة، حضرتك مصممة على العري وعدم التحجب ليه؟ بصراحة أنا نفسي، بس أبي يرفض، جوزي محرج علي. طب وهل هذا عذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى لو كان أبويا، حتى لو كان أبوكي. قال ربنا عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا طاعة الوالدين في الحرام، لا طاعة. وهل والدك لو أمرك بترك الصلاة تطيعي؟ قال لك ما تتحجبيش قلت خلاص؟ طب قال لك ما تصليش هتطوعيه برضه؟ معقول في امرأة على وجه الأرض مسلمة في قلبها ذرة من خير أبوها يقول لها ما تصليش ما تصليش؟ تقول لا ده أنا أصلي غصب عنه، ده فريضة، ده عماد الدين. طب ما هو الحجاب فريضة برضه. من الذي أمرك بالصلاة؟ الله. ومن الذي أمرك بالحجاب؟ الله. إيه الموضوع؟ أنت بتنقي. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولو زوجك الذي لا يغار أمرك أن تضعي يدك على نيران شمعة هتطوعيه برضه؟ لو أمرك أن تضعي يدك على فرن البوتاجاز وهو مشتعل أتطاوعيه؟ لا. طب موطعتك لي في الحرام هتوديك جهنم ولن ينفعك وربي في الآخرة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خامسة، حجبي. أنت مش عايزة تتحجبي ليه؟ طول الحجاب يا راجل، الحجاب ده كان بتاع زمان للصحابيات، حفصة، عائشة، أسماء، أم سليم. إحنا فين من دول؟ أقول لها فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وهل الحجاب صحيح كان زمان بس وهل دين ربنا لزمن دون زمن أو لمكان دون مكان، أم هو للعالمين إلى أن يرث ربنا الأرض وما عليها؟ هو للعالمين. قل لا، الحجاب كان لبنات وزوجات النبي بس، الفلسفة الفارغة دي. طب ما تقرأ الآية مرة تانية، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، كل مسلمة. غير أن الله نادى بنداء الإيمان لأنه سبق في علمه أنه لن تطاوع إلا المؤمنة بحق. الحجاب شعار الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليصل رحمه، فليحسن إلى جاره، صح؟ برضه شعار الإيمان حجاب المرأة. أما تشوف امرأة محجبة من بعيد خلاص معروفة، إنما تنزل الشوارع، رحت مثلا أوروبا حتى في بلاد المسلمين تبص كده مش عارف تميز فين اليهودية من البوذية من الملحدة من المسلمة. البلوى عمت. الحجاب شعار الإيمان. تباني بقى إنك حفيدة أبو بكر وعمر، أي نعم، فالحجاب شرع لكل النساء لا لنساء دون نساء. ثم أنت يا من تقولي الحجاب ده كل الصحابيات، ثم تقتدي بالصحابيات، لماذا تقتدين باليهوديات والغربيات والراقصات والممثلات ولا تقتدين بزوجات النبي محمد؟ إيه؟ مش من تشبه بقوم فهو منهم؟ الله. مش من أحب قوما حشر معهم؟ اللهم احشرنا مع الصحابة، اللهم آمين. سادسة، حضرتك بقى مش عايزة تلبسي الحجاب ليه؟ تقول لك بصراحة ملوش لازمة النهاردة، ملوش لازمة. هو في صحفيات بيكتبنا هذا وبيخرجنا في التلفاز يقولنا هذا، ما عادش له لازمة. ليه بقى حضرتك؟ أصله هو فرض ليه؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، صيانة للمرأة. تقول لك ده كان زمان، احنا دلوقتي في أمن وأمان، واحدة تمشي كده عادي، أو لا كدابة، والواقع بيشهد عليك إنك نصابة. أين أنت من جرائم الاغتصاب؟ في عز الظهر وفي ميدان العتبة الساعة 2 الظهر اغتصبوا فتاة، ما بيغتصبوا الذكور الأطفال والإناث، خطف النساء والاغتصاب قل. أن تفتح الجرائد في أسبوع حتى لا أكون مبالغ ولا تجد فيه خبر بالقبض على مجموعة اغتصبت امرأة، خطفت زوجة، اغتصبوا طفلة، هذا موجود ولا لا؟ موجود. فالعلة موجودة، ولو صرنا في أمان كامل، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وكل بلاد المسلمين، ولو صارت المرأة في الشوارع لن يتعرض لها أحد بكلمة، هل معنى هذا إنها تمشي بقى من غير حجاب؟ رفعت العلة؟ ما هذا الجنون، ما هذا الجنون. هو النبي لما قال لنا أطلقوا اللحى خالفوا اليهود، هل لو اليهود أطلقوا اللحية نحلى إحنا عشان نخالفهم؟ لو هم فعلوا هذا يبقوا وافقونا في الحق الذي نحن عليه. هذه شبهة. سابعة، حضرتك بقى ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقولك بصراحة، صراحة أنا أعرف بنت لبس الحجاب بس بتعمل بلاوي، تقع في علاقات آثمة. انت ما قرتش في الجرايد ولا ايه؟ ده المحجبات دول يا بريه منهم، بريه، ما عرفش يعني بريه، هم بيقولوا كده بريه منهم، بريه، بيعملوا عمايل يا ده. جت في التلفزيون قفشين واحدة لابسة الحجاب بتدير شبكة دعارة، جت في الجرايد قفشين واحدة لابسة نقاب وبتتاجر في المخدرات. يا راجل البس ايه؟ شو بيعملوا ايه؟ اقول لها يا بنتي الحجاب امر الله، وامر الله حاكم على الناس، وسلوك الناس ليست حاكمة على الدين، صح؟ الدين حاكم على الناس، سلوكنا احنا مش حاكم على الدين. هو احنا كمسلمين النهارده علوان طيب وصورة جميلة للإسلام؟ الحقيقة لا، احنا صورة مشوهة إلى متخلفين متسولين، فينا بلايا. الدين حاكم على الناس، وسلوك الناس مش حاكمة على الدين. ثم قولي لي، كم محجبة رأيتيها تفعل هذا لو صدقتي؟ واحدة؟ عشرة؟ مية؟ كيف تجعلين مئة محجبة حكم على مئات الألوف من المحجبات؟ أوليس هذا ظلم بين؟ أولم يقل ربنا ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ الله، ثم لماذا أنت كالذبابة تسقطين على القذر وعلى العفن والوسخ؟ إيه؟ أوليس في المحجبات ملتزمات صالحات قانتات أنس للزوج وقرة عين للأب ولبنة مباركة في بناء الإسلام؟ ثم قولي لي فالحوسة هانم، قولي لي ماذا تفعلين لو طرحنا عليك هذا السؤال؟ لو وجدنا إنسان بيسرق الأحذية في مسجد، ما الحل؟ نعاقب السارق أم نغلق المسجد؟ ها؟ أنت عارفين لو بتعملوا كده هنا كنتوا قفلتوا الجامع ده من بعيد من زمان. واحد حرامي جزم في الجامع، الحل إيه؟ نعاقبه ولا نقفل المسجد؟ نعاقبه. وجدنا إنسان بيسرق الحجاج عند الكعبة، ما الحل؟ نقطع يد السارق ولا نهدم الكعبة عشان ما حدش يسرق، ونلغي فريضة الحج عشان ما حدش يسرق؟ هذا كلام فارغ. الشبهة دي فكرتني بنكتة، النكتة إن واحد ترزي، واحد راح له بثوب عشان يفصله له، ففصل له الثوب قصير جدا وصل لحد الركبتين، فالراجل صاحب الثياب قال للترزي الثوب قصير واصل لحد الركبتين، ماذا أفعل؟ فبدل ما الترزي يطول الثياب أمره أن يقطع رجليه. تخلف، شبه من أغبياء متخلفين. ثم نقول لهذه المحجبة التي رؤيت منها أشياء صارت عقبة كأود في طريق الملتزمات، مش ممكن واحدة محجبة تخطئ؟ أوارد طبعا، هي ملك، هو احنا ملائكة؟ هو احنا رسل ولا أنبياء؟ ما وارد تخطأ. فبقول لها يا محجبة، يا من رأى الناس منك أخلاق سيئة، معاملة غير طيبة للزوج للوالد للوالدة، اتق الله، حرام عليك، حرام، صرت بأخلاقك السيئة عقبة كؤود تصد الناس عن الالتزام بهذا الدين. واحدة تمنى، حضرتك ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقولك بصراحة أنا مقتنعة بالحجاب، مقتنعة، هو أمر الله وأمر النبي وفوق الرأس وفي العين. طب ما تلبس؟ لا، أصلا أنا لسه صغيرة، أما أكبر هلبس. طب ما يمكن يتخسف بك الأرض وانت صغيرة، مش يمكن تموتي؟ الله، ثم كلامك هذا يدل على أنك لم تفهمي معنى الحجاب. الحجاب ليه فوائد كتيرة جدا، أهمها إخماد الشهوة، تسكين الغرائز، القضاء على الفتنة، مش كده؟ الوقاية من الزنا. كل هذا لا يكون إلا في الشابات، وإن كان ربنا قال للمرأة العجوز بعدما رخص لها نزع النقاب والقفازين قال وأن يستعففن خير لهن. واحدة عندها 70 سنة وشها كرمش، شعرها وقع، ماشية على عكاز، ربنا قال لو منتقب اقلع النقاب، جوانت مش مشكلة، يا حتى الرأس والشعر هم مش قضية. لكن لو اتحجبت بالحجاب الكامل ده افضل ليك. هذا للعجائز، لماذا لا تلبسين الحجاب؟ صراحة ان الحجاب ده بيخلي شكلي سيء وبيداري جمالي، وبحس ان لابسه خيمة، وبحس ان من الناس بتوع زمان، بيخلي شكلي وحش. ايه ده، امشي كده كالعفريتة لا يبدو مني اي شيء انه يغطي الجمال؟ اقول لها ومن الذي اعطاك الجمال؟ أتحاربين الله بنعمته؟ إن لله وإنا إليه راجعون. أتحاربين الله بنعمته؟ قتل الإنسان ما أكفره. ما هذا الجحود؟ تبارزين الله بنعم الله؟ الله أمرك بالحجاب ليداري جمالك، أي نعم، لكن عن الغرباء فقط. يحفظك لصاحب الكنز الزوج. الإسلام يحفظك من النظرة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظك من اللمسة. قال النبي: وإني لا أصافح النساء. ثم هل الحجاب قبح ليس فيه جمال؟ بالعكس، ما أجمل الفتاة حين ترتدي الحجاب، إنه الجمال الرباني الذي لا يعرفه إلا المؤمنون، ويجهله المجرمون الفاسقون أصحاب الشهوات البهيمية الحيوانية. ثم هذا الجمال قد يزول. قد تبتلين بمرض في جلدك رغم أنفك تستترين، قد تصابين بحرق هنا أو هناك ورغم أنفك تستترين، قد يصيب الشعر ما يصيبه فيسقط ورغم أنفك تستترين. ألا ترين الممثلات؟ الممثلات يبقى عندها 90 سنة من أيام الملك مينا موحد القطرين وهي بتمثل، لما تكبر شوية غصب عنها تلبس غطاء تلفلف به العنق، صح؟ ما عمالة تشد في الجلد، تشد في الجلد، خلاص العروق طفحت على الجلد، ثم غصب عنها تغطي العنق، شعرها بيقع، خلاص إما أن تغطيه رغم أنفها أو تأتي بالوصل أو تلبس باروكة. فأنا أقول لك احفظي جمالك لزوجك. الإسلام لا يمنعك أن تلبسي أجمل الثياب وتتزيني بأطيب الزينة، لكن لزوجك. الإسلام يا بنتي مش عايزك امرأة قطاع عام، مش عايزك قطاع عام، ده بيشارك زوجك بضحكة وده بلمسة وده بنكتة، عايزك زي الحور قاصرة للطرف على الزوج. تقول لامرأة البسي الحجاب، تقول لك أنا عندما أقتنع سوف ألبس الحجاب. طبعا هذه كلمة شديدة، هذه كلمة كفر. امرأة تقول أنا غير مقتنعة بأمر الله ولا بأمر رسوله، هذه كلمة مصيبة، مصيبة. ربما نقبل من امرأة لا تلبس الحجاب أن تقول أنا مقتنعة بالحجاب لكن سألبسه بعد حين، هذه أهون بكثير من امرأة تقول أنا غير مقتنعة بالحجاب، تبقى كارثة وتبقى مصيبة وفضيحة. يا بنتي أنت مؤمنة ولا لا؟ مؤمنة. فما هو ربنا قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة من أمرهم. أنت مؤمنة ولا لا؟ أيوة. فربنا قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. أنت مؤمنة؟ أيوة. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المسلمة إذا جاءها الأمر من الله اقتنعت أو لم تقتنع عليها أن تقول سمعنا وأطعنا. والأمر عندما يأتي من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة، صح؟ المرأة اللي بتقول مش مقتنعة بالحجاب، أسألها سؤال: لو رحت للدكتور وكتب لك دواء وقال لك ده منه حباية قبل الأكل وده حبيتين بعد الأكل وده حباية في اليوم وده 3 حبايات في اليوم، هتقولي له برضه مش هاخد الدواء إلا لما بأقتنع؟ هتحصل الكلام ده؟ ولو قالت هذا الدكتور يقول عنها إيه؟ مجنونة، مخبولة. الأمر إذا جاء من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة. هذا الأمر جاء من الأعلى الحقيقي الله إلى أمام إمائه تدب على أرضه وتستظل بسمائه وروحها في يده، ثم تقول أنا غير مقتنعة بأمر الله، هذه مصيبة. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات لما أنزل الله هذه الآية وقرأت: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قامت كل امرأة إلى مرتها المرحل فشقته واختمرت به. يعني إمتى؟ حالا، مش أما جوز، أما اقتنع، أما روح البيت، أما بأشوف، لا أخرى. أنت ليه مش عايزة تلبس الحجاب؟ تقول حجاب يا أخويا، الحجاب حجاب القلب. إيه الحجاب؟ الحجاب أهم حاجة الأخلاق. تبقى ماشية عريانة تقولك أهم حاجة الأخلاق، طب هي فين؟ ما تسلمي لي على الأخلاق. ماشية متسكعة عريانة على الشواطئ، الحجاب حجاب القلب، أهم حاجة الأخلاق. هو أنت عندك أخلاق؟ بأمارة إيه؟ بأمارة إيه؟ لا، هذه شبهة، شبهة ضلالة متفلسفة أخرى. صدعتمونا بالحجاب، الحجاب، الحجاب. إيه الحجاب يعني؟ دي قشور، دي كسرة يا أخي. الدين المعاملة أهم حاجة الخلق، صحيح الدين المعاملة، والدين الصلاة، والدين الحجاب، والدين السواك. وهل في الإسلام قشور؟ إن الدين كله لب وقلب وكبد. أخرى، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ صراحة بيحررني ألبس خيمة سودة كده وامشي في الحر، حر. أقول لها اللي ربنا أمر النبي يقوله للمنافقين عندما أبوا أن ينفروا معه في القتال وتشبثوا بالحر، قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وبعدين أنت يا من تقولي الحجاب هيجيب الحر، طيب ما أنت بتمشي عريانة في الشتاء، يعني تحملتي برودة الشتاء في سبيل الشيطان. خلي عندك دين وتحمل حر الدنيا في سبيل الله. إنهن يقمن بالفرار من حر الدنيا إلى حر جهنم. وبعدين بيعملك حر في إيه؟ تقولك أصلي لما بخرج بيعمل حر. التانية، أصلي الحجاب بيخليني إيه؟ بيطبق على نفسي، بيطبق على مروحي. النقاب بيخليني هموت مش قادر أخذ نفسي. إيه اللي بيحررني وبيطبق على نفسي؟ هو أنت بتخرجي كم مرة؟ هو الأصل في المرأة أنها خراجة ولاجة؟ لا، الأصل في المرأة القرار. وقرن فيه بيوتكن، تخرجي كم مرة في اليوم؟ مش مشوار. أنا أعرف نساء لا يخرجن لمدة شهر من البيت، ولا أبالغ وأعرف ما أقول، شهر وغير مرغمة. هي لا تحب هذا، خلاص الزوج بيجيب كل شيء. كل جمعة بتخرج كل يوم مرة، هتقعدي كم ساعة في الشارع من غير لبس النقاب عشان بيطبع على نفسك. أخرى تقول: أنا لن ألبس الحجاب علشان خايفة إن الناس يضحكوا علي. الله يا بنتي، ما هو طريق الجنة محفوف بالمكاره، مش أنت عايزة الجنة؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وهو النبي قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. انت عارفة يا محجبة، لو صبرت على هذه الطاعة أجرك عند ربنا قد إيه؟ اسمعوا بقى، بشرى سارة إلى المحجبات، بشرى إلى المحجبات. روى الترمذي وأبو داود وصححه الألباني قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك، إن من ورائكم أيام صبر، إن من ورائكم أيام صبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له أجر 50 منكم، من الصحابة، قال الصحابة أو منهم، قال بل منكم. وفي رواية قال إن من ورائكم زمان صبر، المتمسك فيها بما أنتم عليه له أجر 50 شهيد. في المرأة الصابرة لها أجر 50 شهيد، لها أجر ك50 صحابي أخرى. ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول والله ما كل البنات بتلبس بناطيل، ما البس، ما جيت علي أنا، ما كله بيلبس كده، جيت علي أنا. أقول لها ما هو النبي قال لا يكونن أحدكم إمعة، يعني طرطور، يعني ملوش اختيار. إذا أصلح الناس أصلح، وإذا أفسد الناس أفسد. وبعدين يا بنتي، هو كثرة الباطل دليل على أنه حلال؟ كثرة العري دليل على أنه مشروع؟ إن كان ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك السبيل. أخرى، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقول بصراحة هو الحجاب اتفرض ليه؟ هتقول لها كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، تقول لك عندك الآية دي دليل على إن الحجاب مش من الدين. إزاي بقى؟ صحفية عجوزة شمطاء بتقول الكلام ده، وبتقول عفة المرأة في عقلها. شوف الخبث، عفة المرأة النهاردة فين بقى؟ في عقلها. يعني إيه؟ شوف ما وراء هذه الكلمة، في عقلها. صحفية عندها 70 سنة تقول هذا الكلام. القرآن بيقول مفيش حجاب. ازاي؟ قالت مش ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ لو هي لابسة ومش باين منها حاجة أبدا، الرجال هتغض البصر عن ايه؟ يبقى هي ماشية عريانة، وعشان كده ربنا قال للراجل غض بصرك. ما هي لو منتقدة هيغض ليه؟ ما مش باين منها حاجة. شفت فلسفة إبليس؟ طب يا بنت الطيبين، هل المجتمعات الإسلامية خالية من غير المسلمات؟ ما بيعيش مع المسلمين يهود وعباد بقر وبوذيون، غير مسلمين كتير. تمشي سافر، يبقى أنا أغض بصري عنه. الله، حتى لو المجتمع كله ما فيه غير المسلمات، الله، مش في مسلمات فاسقات زي حضرتك لا ينفذن أمر الله، فأنا أغض بصري عنه. كلهن محجبات. طب ما في أمور طارئة، قد يعبث الهواء بطرف ثوبها فيطير، يطير طرف النقاب، تسقط امرأة تقع، يبقى غض بصر، مش كده؟ وبعدين ده أمر عام للرجال بغض البصر عن الحرام، فيدخل فيه غض البصر حتى عن عورات الرجال. هو قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم عن الحريم؟ ده لفظ عام، يبقى عن كل العورات، سواء كانت للرجال أو إيه؟ للنساء. واحدة ثالثة ولا عشرة ولا 20، ما هو عرفونا. صلوا على رسول الله. انت ليه مش عايزة تلبسي الحجاب؟ صراحة انا كده حلو، مالي كده لابسة قميص طويل وتحتي بنطلون، البنطلون كويس عملي مناسب للشغل، البنطلون مناسب للجامعة، انا هيمانة بالبنطلون، انا مغرمة بالبنطلون، بنام وقوم اقول بنطلون بنطلون بنطلون. طب يا امو بنطلة، انت مغرمة بالبنطلون كده، البسيه تحت العباءة لا إشكال، أستر وأفضل. خلاص، أنت يا مبنطلة ما شفتيش نفسك في المرآة وانت خارجة؟ أنا عايزك بس تبص في المراية، شكلك مش حلو، شكلك مقرف. إننا كرجال نستحي أن نلبس هذه البناطيل الملصقة بالسوءة التي تفصل عجز الرجل. صحيح في أعمال نغصب عننا مضطرين بنلبس، لكن نلبس بنطلون واسع وجاكيت طويل فوقه ويبقى الراجل برضه في حرج، فكيف بك وأنت امرأة؟ أين الحياء؟ صدق النبي عندما قال آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يا بنتي ده في امرأة عجوز، والحديث صحيح، عجوزة سوداء، راحت للنبي وقالت له إني أسرع وأتكشف، ادعو الله لي. قال إن شئت دعوت لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو لي الله ألا أتكشف. مع أنها مصروعة يعني لا تفريب عليها، وعجوزة وسوداء. شوف الحياء، أين حياء هذه من حياء المتبرجة؟ ستنا فاطمة قبيل أن تموت كرهت أنه بعد موتها تتحط على النعش والكفن بيتلف على المرأة مفصل برضو الأعضاء، كرهت هذا وهي ميتة. فأخبرتها إحدى زوجات النبي أنها رأت في الحبشة شيئا يضعون على المرأة جريدا ومن فوقه الثوب فلا يفصل الثوب جسد المرأة، فأمرتها فاطمة بأن تصنع لها هذا من بعد موتها. شوف في حياء فاطمة بنت النبي بعد موتها، وانتي لابسالي كساء يفصل السوءة. أخيرة، ليه حضرتك مش عايزة تلبسي الحجاب؟ تقولنا الحجاب الحجاب، ما هذه النظرة الجنسية للمرأة؟ أنتم أيها الملتزمون مهووسون بالجنس، تظنون أن الجميع سيفتك بالمرأة، سينتهك عرض المرأة. ده المرأة لو خرجت متبرجة عريانة، والشباب طلعوا من المدارس في ابتدائي واعدادي وثانوي، شايف قاعد جنبه بنت، وفي اعدادية جنبه بنت، وفي ثانوية بنت، وفي الجامعة بنت، الشباب هيلاقوا ان ده شيء عادي يقوم، ما يبقاش في فتنة ولا في اغتصاب، شيء عادي. فأحسن طريقة للحفاظ على المرأة ان احنا نعري المرأة. ايه المنطق المعوج ده؟ طب يا بنتي الطيبين، انت فين من اوروبا وامريكا؟ الدعارة هناك في الشوارع، هناك اماكن معلومة مخصصة للدعر، مقنن للدعر هناك، ومع الاباحية البهيمية هناك. ده هناك الرجال تتجوز بعض وبعضهم ينزو على البهايم، مع الاباحية دي هل رفعت جريمة الاغتصاب؟ ده هناك اكتر من هنا، الدعارة الخطف. لا، وبعدين لو كلامك ده صح جد، يبقى امتى الشباب مش هيلتفتوا للنساء؟ لما الغرائز تشبع وترتوي وتطفح. ده كلام غلط، انا بسلم بس من باب الجدل. هذه كلها شبه باطلة ملهاش اي لازمة، صاحبها بيرى بعينه واحدة ويقف على رجل واحدة. صلوا على الرسول. اخيرة، ليه بقى مش عايزة تلبس الحجاب؟ عندي فساتين كتير وبناطيل كتير واسترتشات كتير، لما دوبهم بقى بعرق العافية أبقى ألبس. طب ما يمكن تموتي وانت تدوبي وهم يبقوا للورثة. يا ستي ما قلنا لكيش احرق الهدوم، عينيها والبسيها لجوزك، عينيها والبسيله. فالإسلام ما ضيق عليك بأي حال من الأحوال. يبقى احنا ردينا على كم شبهة؟ ده كتير قوي. تقول لك النقاب هيخلي شكل وحش، قلنا ربنا قال يمسحه، يمسح شكلك ويخليك تستتري غصب عنك، واللي تقول لك انا مش مقتنعه، واللي تقول لك ده لزوجات الصحابه فقط. ثم اخيرا، الحجاب. ما هو الحجاب؟ الحجاب ان المراه تستر بدنها كله بثياب سابغه، فيها وصف هنقوله كله ولا ما عدا الوجه والكفين؟ هذا فيه خلاف قديم جديد. من الأئمة كالإمام أبو حنيفة قال المرأة تستر البدن كله عدا الوجه والكفين، ليس بعورة. ومنهم من خالف كأحمد بن حنبل وقال حتى الوجه والكفين عورة. نفس خد بالك من حاجة، الأئمة وعلماءنا المعاصرين حتى المحترمين زي الشيخ الألباني اللي قال الوجه والكفين مش عورة، ما قالوش النقاب حرام، صح، قالوا سنة أو فضيلة، قالوا انه من الاسلام، واللي تلبسه لها اجر. خد بالك، والائمه القدامى زي ابو حنيفه قال المراه ما تلبس النقاب الا اذا كانت جميله، ها، ويخشى ان تفتن الرجال. مش ده كلامه؟ يعني لو لم تامن الفتنه على الرجال واجب تلبسه. يعني بالجمال نسبي، صح، انا بحب البيضه وانت بتحب السمره وده بيحب البني وده بيحب الجمال نسبي نسبي، وكل ساقطه لها لاقطه. او بطريقه ستك لما كانت قاعده على المصطبه قالت كل فوله وليها جدا بقى بتاع زمان قال كل ساقطه لها ايه عشان مثل عربي كل ساقطه لها لاقطه يعني المراه في السودان زوجها شايفها احسن من المراه الامريكيه هي حلوه في عينيه ودي رحمه من ربنا ها الجمال نسبي يا ما نغطيه وهل تامن المراه على نفسها في زمن الاغتصاب من الفتنه انا اقول بوجوب النقاب بس لازم يكون عندنا امانه علميه الحجاب وصفه ايه واحد استيعاب جميع بدن المراه على الارجح اثنين الا يكون زينة في نفسه ما هو في حجاب النهارده زي الحجاب الفرنساوي زي الحجاب اللي لابسه كده اشر واحمر فخده في مفرقع بتاع حجاب على دين السلام شوبنج سنتر زينة لا انا عايز لون واحد لون واحد الا يكون زينة في نفسه الا يكون صفيقا لا يشف ان يكون صفيقا ان يكون يعني تخين لا يشف ان يكون فضفاض غير ضيق لا يصف يبقى لا يشف ولا ايه يصف ممكن تلبس جلابيه واسعه قوي بس خفيف عملنا ايه تقول لك انا هلبس عشان ما فيش حاجه تبان مني ابدا وتلبس بدله جينز ما هو وصفت يبقى لا يصف ولا يشف الا يكون مبخرا مطيبا حط شريحه وهي خارجه ابدا ان لا يشبه لباس الرجال ان النبي لعن المراه الرجله المتشبهه بالرجال الا يشبه ثياب الكافرات الا يكون ثياب شهره فانا عايزك يا بنتي لما تلبسي حجابك وتطلعي تصلي مع النساء ما تتعرفيش من بين النساء انما عامله هنا مش عارف ايه قلبه الخمار فوق بدبوس وعامله توكه هنا وعامله مش عارف هنا ورده تبقى مميزه دي ثياب شهره دي ثياب شهره انا عايزك زي ما ستنا عائشه قالت كان النبي ينصرف من صلاه الصبح ولا يعرف النساء بعضهن بعضا ولا يعرفن من الغلس مفيش واحده مميزه اي نعم ثم قولي لهؤلاء المجرمات اللواتي يحرضنك على العري بيد العفاف اصون عز حجابي وبعصمتي اعلو على اطرابي وبفكرة وقادة وقريحة نقادة قد كملت آدابي ما ضرني أدبي وحسن تعلمي إلا بكوني زهرة الألباب ما عاقني خجلي عن العليا ولا سدل الخمار بلمتي ونقابي اختاه يا ابنة الإسلام تحجبي اختاه يا بنت الإسلام تحشمي لا ترفعي عنك الخمار فتندمي صوني جمالك إن أردت كرامة كي لا يصول عليك أدنى ضيغمي لا تعرضي عن هدي ربك ساعة عضي عليه مدى الحياة لتغنمي ما كان ربك جائرا في حكمه فاستمسكي بعراه حتى تسلمي ودعي هراء القائلين سفاهة إن التقدم في الصفور الأعجمي ثم نختم بأبيات جميلة جدا شاعر يقول للمسلمة يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب اللهم رد بناتنا إليك ردا جميلا. مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com